اهدنا حق اليقين يا عميد الصادقين، اهدنا حق اليقين يا عميد الصادقين، اهدنا حق اليقين يا عميد الصادقين، اهدنا حق اليقين يا عميد الصادقين، فوزنا أن نتبعك جعفرين، فوزنا أن آخر مرة، اهدنا حق اليقين يا عميدا، اهدنا حق اليقين يا عميدا، فوزنا أن نتبعك جعفرين، فوزنا أن نتبعك جعفرين، رحلي وفي كل محل على رحلي وفي كل محل علامات اليتم، رحلي الصادق رحل يا حوزات العلم، رحلي وفي كل محل علامات اليتم، رحلي الصادق رحل يا حوزات العلم، منابر ويا حوزات ظهرها من حني تلاميذ انكسارات، بعد نور السني منابر ويا حوزات ظهرها من حني تلاميذ انكسارات، بعد نور السني غياب ورث الحسرة وحنا بيتم، والجريح ما يلتئم مؤسس حوزة العترة باب العلم، صادق بفعل واسم غياب ورث الحسرة وحنا بيتم، والجريح ما يلتئم مؤسس حوزة العترة باب العلم صادق بفعل واسم من براتي التم تجري دمعة دم والمدينة مات والزمن ظالم عالمي بزمانه راحلي بحنانه من يسيد مكانه رايح العالم من براتي الدم تجري دمعة دم والمدينة مات والزمن ظالم عالمي بزمانه راحلي بحنانه من يسيد مكانه رايح العالم من يسيد مكانه رايح من يسيد من يسيد مكانه صبري وكان الأبي حفاظها حوزته نشر علوم النبي حديثا وسنته صبري وكان الأبي حفاظها حوزته نشر علوم النبي حديثا وسنته تعال اسمع كلامه في حلقات الدرس وعلى راس العمامة مثل وجه الشمس تعال اسمع كلامه في حلقات الدرس وعلى راس العمامة مثل وجه الشمس عليم من منبع الأصل ونوثق صادق احنا نصدق حديثة يحكي عن الله زاد التقى من حياة المشرقة سيرته وصداها نجمة في علاها من علي أطاها من تشور عطرة ما يوصف واصف مخزن المعارف وهو بالله عارف وهو بالله عارف صادق العطرة وهو بالله عارف سيرته وصداها نجمة في علاها من علي أطاها من تشور عطرة ما يوصف واصف مخزن المعارف وهو بالله عارف صادق العطرة وهو بالله عارف وهو بالله دروس الليل محزونة فقيه العطر غار دروس الليل محزونة فقيه العطر غار تلاميذ يعزونة قلوبها بفقد ذا القلوب منهم حزين بس ألم ويا حنين يذكروا ذيك السنين كان يعممهم يقي العمامة تبكي رحل نبوبها والمدينة ضجت سما وأرضها العمامة تبكي رحل نبوبها والمدينة ضجت سما وأرضها الأحبة ناحت وطيبة كلها صاحت المعزة راحت يا صادق سمت الأعادي من علينا بادي والعلم ينادي يا صادق عقب ما فاضت الدنيا من علومة تفوض بغسمة روحة من سمومة تفوض بها السماء روحها من سمومة تفوض بها المسا روحها من سمومة تفوض بها المسا روحها من سمومة مثيل جدة علي الكرار مدينة للعلم مضامينا وأحاديثا جوامع للكلم مثل جدة على الكرار مدينة للعلم مضامينا وأحاديثا جوامع للكلم ناشر علوم الهدى شلون صعب نفقده غيبت الليل الردى غيب الليل الردى ويبتم الحوزة ويتم الحوزة ابتدى يلي ذي رحيلة علينا غمة من يسيد غيابك يا آية عظمى يلي ذي رحيلة علينا غمة من يسيد غيابك يا آية عظمى الدمع يكابر صعبة من تسافر تسكبي المحاجر دماها غربة والله غربة صعبة بعد صعبة نصبة الأحبة عزاها يا باذل عمره وسنينه لجل دينه الإمام الكاظم الليلة من يعينه يا باذل عمره وسنينه لجل دينه الإمام الكاظم الليلة من يعينه الدمع يكابر صعبة من تسافر تسكب المحاجر دماها غربة والله غربة صعبة بعد صعبة نصبة الأحبة عزاها ونصبة الأحبة مثل جدة علي الكرار مدينة للعلم مضامينا وأحاديثا جوامع للكلم مثل جدة علي الكرار مدينة للعلم مضامينا وأحاديثا جوامع للكلم ناشر علوم الهدى شلون صعب نفقده غيب الليل الردم يبتمي الحوزة ابتدى ويتمي الحوزة ابتدى يلي ذي رحيلة علينا غمة من يسيد غيابك يا آية عظمى يلي ذي رحيلة علينا غمة من يسد خياذك يا آية عظمة الدمع يكابر صعبة منك سافر تسكب المحاجر دماها غربة والله غربة صعبة بعد صعبة نصبة الأحبة عزاها يا بعض العمر وسنينة لجل دينة الإمام الكاظم الليلة من يعينة الإمام الكاظم الليلة من يعينة الإمام الكاظم الليلة الإمام الكاظم وفايض جبينة واسبل إيدينا فايض جبينة واسبل إيدينا صادق يا شيعة غمضها عينا من سمومة روحة مهمومة وصل يومه في هالمحنة من الظالم ما بقى سالم أبو الكاظم رحل عنه رحل حامي عزتنا وبدينا ضيعتنا من سمومة روحا مهموما وصل يومه في هالمحنة من الظالم ما بقى سالم أبو الكاظم رحل عنه أبو الكاظم أبو الكاظم الله حامي ظلامه حامي الظلامه قلبه علامه سما يقطعه ماكو سلامه حامل ظلامه قلبه علامه سما يقطعه ماكو سلامه فمان الله يا لسان الله رسول الله فتح ايده ابو الزهره والدمع جمره جرى حسره على ولاده دمعنا بحزن ناطق بمانا الله يا الصادق دمعنا بحزن ناطق بمانا الله يا الصادق بمانا الله يا الصادق بمانا الله بمانا الله يا لسان الله رسول الله فتح ايده ابو الزهرة والدمع جمرة جرى حسرة على ولاده دمعنا بحزن ناطق بمانا الله يا الصادق بمانا الله يا الصادق بمانا اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين فوزنا أن نتبعك جعفرينا معك فوزنا اهدنا حق اليقين يا عميد الصادقين اهدنا فوزنا جعفرين فوزنا صلوات وسلام على عين اليقين. صلوات وسلام على عين اليقين. علم حصن إمام، عميد الصادقين. صلوات وسلام على عين اليقين. علم حصن إمام، عميد الصادقين. هو الداعي إلى الله ومفتاح النجاة. تصدى في وصاياه لأفكار الغلاة. هو الداعي إلى الله ومفتاح النجاة. تصدى في وصاياه لأفكار الغلاة. عظيم جعفر الصادق عند الفتن كان للحق وطن. أبو الخطاب كم بالا والمؤتمن لم يجامل أبدا. عظيم جعفر الصادق عند الفتن كان للحق وطن. أبو الخطاب قمحالا والمؤتمن لم يجامل أبدا. منهج السمو ليس بالخلو، غاية العدو ضياع غارقة. إنما الهداية في خطى الولاية، والإمام آية به سنارقة. والإمام آية به والإمام والإمام رفع المولى الدعاء على كل عني. أنا يا ربي بريء فخوذه بالوعيد. رفع المولى الدعاء على كل عني. أنا يا ربي بريء فخوذه بالوعيد. دعانا خالقنا وأنت الخالق، دعانا رازقنا وأنت الرازق، دعانا خالقنا وأنت الخالق، دعانا رازقنا وأنت الرازق، والصادق نور الله كهف الرجاء، من يواليه نجا ومن غالى به يشقى، بين الدجى لا يلاقي مخرجا، هو الصادق نور الله كهف الرجاء، من يواليه نجا ومن غالى به يشقى، بين الدجى لا يلاقي مخرجا، الغلو نقمة يحزن الأئمة، والثبات نعمة، وتلك غاية حقهم علينا، أن نكون زينا لن نكون شينا، إلى النهاية لن نكون. بارك الله بالشباب. لن نكون إلى لن نكون شينا، إلى تعالى الله سواه، تعالى الله سواه، تعالى الله سواه، تعالى الله سواه، بعبد في المقام وما عيسى سوى روح بأمر الله قام، تعالى الله سواه، بعبد في المقام وما عيسى سوى روح بأمر الله قام، جل رب العالمين عن نعوت الواصف لا نغالي في الإمام، واتباع الحق دين، جل رب العالمين عن نعوت الواصف لا نغالي في الإمام، واتباع الحق دين، يبرأ الإمام من المغالي، والولاء درس إلى الموالي، إنما الكرامة هم من الفيوضة، ليست ادعاءات عبادة، والولي جعفر يراه، والولي جعفر يلا الغلو منكر، فالعدو أظهر عنادا، فكم أرشادنا الصادق وكم أدب، أنا المربوب في عمري ولست الرب، فكم أرشادنا الصادق وكم أدب، أنا المربوب في عمري ولست الرب، أنا المربوب في عمري، أنا المربوب في عمري، تعالى الله ساووه بعبد في المقام. يلا شباب رتب. وما عيسى سوى روح بأمر الله قام. تعالى الله ساووه بعبد في المقام. وما عيسى سوى روح بأمر الله قام. جل رب العالمين عن نعوت الواصف لا نغالي في الإمام واتباع الحق دين. جل رب العالمين عن نعوت الواصف لا نغالي في الإمام واتباع الحق دين. يبرأ الإمام من المغالي والولاء درس إلى الموالي. يبرأ الإمام من المغالي والولاء درس إلى الموالي. إنما الكرامة فيض من الفيوضات ليست ادعاءات عبادة. والولي جعفر يرى الخلو ومنكر فالعدو أظهر عنادة. فكم أرشادنا الصادق وكم أدب. أنا المربوب في عمري ولست الرب. فكم أرشادنا الصادق وكم أدب. أنا المربوب في عمري ولست الرب ولست الرب. إنما الكرامة من الفيوضة ليست ادعاءات عبادة. الولي جعفر يرى الخلو ومنكر فالعدو أظهر عناده. فالعدو أظهر فكم أرشادنا الصادق وكم أدب. أنا المربوب في عمري ولست الرب. فكم أرشادنا الصادق وكم أدب. أنا المربوب في عمري ولست الرب. إنما الكرامة من الفيوضات ليست ادعاءات عبادة. والولي جعفر يرى الخلو ومنكر فالعدو أظهر عنادة. فكم أرشادنا الصادق وكم أدب. أنا المربوب في عمري ولست الرب. أنا المربوب في عمري ولست الرب. أنا المربوب في عمري ولست. هذا ولاء بالحق يظهر. هذا ولاء بالحق يظهر. نبقى كراما في درب جعفر. هذا ولاء بالحق يظهر. نبقى كراما في درب جعفر. نواليه لا نعاديه. نوافيه بتقوانا ولا نبدي فكرة الحقد إلى المهدي تحايانا. وهذا هدى العاشق ولائي إلى الصادق. وهذا هدى العاشق ولائي إلى الصادق. ولائي إلى الصادق. ولائي إلى الصادق. نواليه لا نعاديه. نوافيه بتقوانا ولا نبدي فكرة الحقد إلى المهدي تحايانا وهذا هدى العاشق ولانا إلى الصادق وهذا هدى العاشق ولا إيه إلى الصادق ولا إيه ضد الخرافات كان الهوية ضد الخرافات كان الهوية فخرا دعينا بالجعفرية بالجعفرية ضد الخرافات كان الهوية فخرا دعينا بالجعفرية ومن قصر عن خطى جعفر غدا يخسر ولن يربح ومن أبلى فابتغى الوصلة إلى المولى به أفلح ندانا إلى المحشر خطانا خطى جعفر خطانا خطى قولها بفخر خطانا خطى الله ندانا إلى المحشر خطانا خطى جعفر ندانا إلى المحشر خطانا خطى جعفر ومن قصر عن خطى جعفر غدا يخسر ولن يربح ومن أبلى فابتغى الوصلة إلى المولى به أفلاح إلى المولى اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين فوزنا أن نتبعك جعفرين معك فوزنا فوزنا أن اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين اهدينا حق ما شاء الله بالشباب يا عميد الصادقين فوزنا أن نتبعك جعفرين فوزنا اهدينا حق اليقين يا عميد يا عميد فوزنا أن نتبعك فوزنا جعفرين جعفرين أترى حان اللقاء فقد طال النوى ألم ليل شقا وقلبي ما ارتوى اللي قدام حبيبي خليك واقف بارك الله فيك أترى حان اللقاء فقد طال النوى ألم ليل شقا وقلبي ارتوى. يلا اسمع اللطمة حبيبي. أترى حان اللقاء فقد طال النوى. ألم ليل شقا وقلبي ما ارتوى. هنا ليل العذابات وما لاح الأثر. يلا شباب. متى يضوي السماوات ضياء المنتظر. هنا ليل العذابات وما لاح الأثر. متى يضوي السماوات ضياء المنتظر. أترى حان اللقاء فقد طال النوى. ألم الليل انشقى وقلبي ما ارتوى. هنا ليل العذابات وما لاح الأثر. متى يضوي السماوات ضياء المنتظر. هنا ليل العذابات وما لاح الأثر. متى يضوي السماوات ضياء المنتظر. أنا في المحنة الصعبة أين المفر. سيدي يا منتظر. اسمع بارك الله فيك. ألا فرج عن الأسرى أنت المنى. فلقد ضاقت بنا. أنا في المحنة الصعبة أين المفر. سيدي يا منتظر ألا فرج عن الأسرى أنت المنى. فلقد ضاقت بنا. يعتلي النداء ولك الرجاء. إنه الفداء. فمتى الوعد. إننا الضمايا زادت البلايا. هذه الضحايا نحوكم تعدو. نحوكم تعدو. يعتلي النداء ولك الرجاء. إنه الفداء. فمتى الوعد. إننا الضمايا زادت البلايا. هذه الضحايا نحوكم تعدو. هذه وإذا تدنو أنا ولي مدبرا فأعيدني سيدي أنا الظافرة. يا شباب اللي قدام خفف شوي حديدي. وإذا تدنو أنا ولي مدبرا فأعيدني سيدي أنا الظافرة. وإذا تدنو أنا ولي مدبرا فأعيدني سيدي أنا الظافرة. يا وعد السماوات تزيح السحب ومن بعد المعاناة تعيد الغرب. يا وعد السماوات تزيح السحب ومن بعد المعاناة تعيد الغرب. لنا في البعد أحباب زاد الظما نرتجي وعد السماء. أزيح يا سيد الغمة فالأشقياء فتكو بالأبرياء. لنا في البعد أحباب زاد الظما نرتجي وعد السماء. أزيح يا سيد الغمة فالأشقياء فتكو بالأبرياء. فتنا البعاد عافنا الرقاد أيها المداد. هنا الحزن نظرة لنحيي حيث كنت ريا وتشع هديا لكم نارن. فتنا البعاد عافنا الرقاد أيها المداد. هنا الحزن نظرة لتحيي حيث كنت ريا وتشع هديا لكم نارن. وتشع هديا دعاء العهد أتلوه فأتلو وجعي. شباب دعاء العهد أتلوه فأتلو وجعي. وعند الندبة انهالت فيوض الأدمع العهد أتلوه فأتلو وجعي وعند الندبة انهالت فيوض الأدمع سيدي منتظرا كنت أم منتظرا فلتسألني واعدا فانتشلني واعد جلدي منتصرا سيدي منتظرا كنت أم منتظرا فانتشلني واعد جلدي منتصرا لوعة الفراق ليلا نهارا إنه اشتياقي يشب نارا إننا الحيارة نشعل انتظارا وهنا الأسارة تبوح اقطع الغيابة شعر الرضيع شابا يصرخ انتحابا ينوح وخذنا من دجى النفس من البؤس ومن مكة تتحدونا إلى القدس وخذنا من دجى النفس من البؤس ومن مكة تتحدونا إلى القدس ومن مكة تتحدونا إلى القدس ومن مكة تتحدونا دنا ميعاد لقيانا وأنت الأقرب كوانا في مدى الدهر غياب متعب دنا ميعاد لقيانا كوانا في مدى الدهر غياب متعب سيدي الطفل بكى في حنين وشكى نظرة تنقذنا شوقنا حن لك هنا غرقنا طوفان حزن وبك انعتقنا من جور سجن ها هنا غرقنا طوفان حزن وبك انعتقنا من جور سجن هل سناك عادة ليكسر الأقيادة نلتضي بعادة نعاني حارب الطغيان لتفتح القضبان نرتجي أمانة أماني ومن قيد العبودية لحرية وخذ ناشية تبقى ولائية ومن قيد العبودية لحرية وخذ ناشية تبقى ولائية وخذ ناشية تبقى عيدنا ميعاد لقيانا وأنت الأقرب يا شباب بارك الله فيك كوانا في مدى الدهر غياب متعب دنا ميعاد لقيانا وأنت الأقرب كوانا في مدى الدهر متعب سيدي الطفل بكى في حنين وشكى نظرة تنقذنا شوقنا حن لك سيدي الطفل بكى في حنين وشكى ها هنا غرقنا طوفان حزن وبك انعتقنا من جور سجن ها هنا غرقنا طوفان حزن وبك انعتقنا من جور سجن هل سناك عادة يكسر الأقياد نلتضي بعادة نعاني حارب الطغيان تفتح القضبان نرتجي أمانة أماني ومن قيد العبودية لحرية وخذ ناشية تبقى ولائية وخذ ناشية تبقى ولائية وخذ ناشية بارك الله في الشباب ساعدك الله الله هل سناك عادة هل سناك عادة ليكسر الأقيادة نلتضي بعادة نعاني حارب الطغيان لتفتح القضبان نبتجي أمانة أماني ومن قيد العبودية لحرية وخذ ناشية تبقى ولائية وخذ ناشية تبقى ولائية وخذ ناشية تبقى ولائية فرج إلينا كل الكروب فرج إلينا كل الكروب وامسح علينا نزف الندوب فرج إلينا كل الكروب وامسح علينا نزف الندوب من الأسر أرجع الأسرى وعد فجرا أيا مهدي من الغربة كم لنا غائب بقى نادب على العهد أعدهم من الغربة لياليهم صعبة أعدهم من الغربة لياليهم صعبة من الأسر أرجع الأسرة وعد فجرا أيا مهدي من الغربة كم لنا غائب بقى نادب على العهد بقى نادب واصنع جنودا عند الرجوع واصنع جنودا عند الرجوع من أجل ثار يوم الطلوع يوم الطلوع أيا مهدي واذكر السهرة وخذ ثأرة وخذ بأسا وللصبط دمه يجري من النحر أهل تنسى من الليل للفجر من الثائر للنصر أيا مهدي واذكر الزهرة وخذ ثأرة وخذ بأسا وللصبط دمه يجري من النحر أهل تنسى من النحر ساعدك الله شباب حبيبي مأجور واصنع جنودا عند الرجوع واصنع جنودا عند الرجوع اللي قدام خفف شوي حبيبي، بارك الله فيك. واصنع جنودا عند الرجوع من أجل ثار يوم الطلوع، واصنع جنودا عند الرجوع من أجل ثار يوم الطلوع. أيا مهدي واذكر الزهرة واخذ ثأرا واخذ بأسا، وللصبطي دمه يجري من النحر أهل تنسى، من الليل للفجر من الثائر للنصر، من الليل للفجر. أيا مهدي واذكر الزهرة واخذ ثأرا واخذ بأسا، وللصبط دمه يجري من النحر أهل تنسى. بارك الله في الشباب. اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين، اهدينا حق اليقين يا عميد الصادقين، فوزنا أن نتبعك جعفرين معك، فوزنا أن جعفرين. اهدنا اهدنا حق اليقين يا عميد الصادق، اهدنا اهدنا حقا يا عميد الصادق، فوزنا فوزنا أن جعفرين جعفرين، فوزنا فوزنا أن جعفر. بعد مرة حبيبي وانت تريح، بارك الله فيك. اهدنا اهدنا حقا يا عميدا اهدينا حقا يا عميد الصادقين، فوزنا أن جعفرين معا، فوزنا فوزنا أن ولمن آل النبي عظيم بسيرته. يلا شباب رتب حبيبي. ولمن آل النبي عظيم بسيرته وظلامات الدهار، وعاه بحكمته ولمن آل النبي عظيم بسيرته وظلامات الدهار، وعاه بحكمته أحاديث أفجع حبير غمني الدمام، روى الصادق إلى الناس مصيبة فاطمة أحاديث أفجع إحساس حبرها من الدماء روى الصادق إلى الناس مصيبة فاطمة ولمن آل النبي عظيم بسيرته وظلامات الدهر وعاه بحكمته أحاديث أفجع إحساس حبرها من الدماء روى الصادق إلى الناس مصيبة فاطمة أحاديث أفجع إحساس حبرها من الدمع روى الصادق إلى الناس مصيبة فاطمة سبب موت أمي الزهرة لطمة وعصر والكسور قاسي الكسر لكازها الظالم بساسة قاسي الأمر وقيدا وكهفي الصبر سبب موت أمي الزهرة لطمة وعصر والكسور قاسي الكسر لكازها الظالم بسيفة قاسي الأمر وقيدا وكهف الصبر مآسي جعفر إذا تذكر وإذا تصور ألم وضيعها يوين في عمره على الزغرة كسر ضليعها مآسي جعفر إذا تذكر وإذا تصور ألم وضعها يوين في عمره ويجري عبره على الزهرة وكسر ضلعها وعلى الزهرة وكسر على الزهرة وعلى الزهرة خادم حبيبي خادم اسمع ذكري الصادق علي وظلامة مهجته يلا شباب خفف شوي لقدام حبيبي بارك الله فيك ذكري الصادق علي وظلامة مهجته وقصد تراب النجف يزور بحسرته ذكري الصادق علي وظلامة مهجته وقصدي تراب النجف يزور بحسرته علي صواب على الراس يصلي بمسجدا عدو وخمد انفاس وهدم ركني الغدى علي تصوب على الراس يصلي بمسجد عدو وخمد انفاس هدم ركني الغدا بكى جعفر على جبته سرغله والظلام بسيرته قرى الزياره على قبره في غربة قصد لا يا شيعته بكى جعفر على جبل سرغلة والظلام بسيرته قرى زيارة على قبره في غربة قصد لا يا شيعته الحسن في لحدن أليمة شبده بغدور هجعده جرحت لذاته بقي أحاضر يجي لزائر ظلام ذاكر ونايباته ظلام ذاكر ونايباته ظلام ذاكر ونايباته ولمن آل النبي عظيم بسيرته وظلامات الدهر وعاها بحكمته ولمن آل النبي عظيم بسيرته وظلامات الدهر وعاقب بحكمته أحاديث أفجع إحساس حبرها من الدمم روى الصادق إلى الناس مصيبة فاطمة أحاديث أفجع إحساس حبرها من الدمم روى الصادق إلى الناس مصيبة فاطمة سبب موت أمي الزهرة لطمة وعصر والكسور قاسي الكسر لك أزغى الظالم بسيفة قاسي الأمر قيدا وقيدا وكهف الصبر سبب موت أمي الزهرة لطمة وعصر والكسر قاسي الكسر مآسي جعفر إذا تذكر وإذا تصور ألم وضعها يون في عمره ويجي في عبره على الزهرة وكسر ضلعها على الزهرة وكسر ضلعها على الزهرة فتح قلب الولي ماتم بلا يتباع بلا روى الصادق إلى العالم رزايا كربلا فتح قلب الولي ما انتم بلا يتباع بلا روى الصادق إلى العالم رزايا كربلا عاشر محرم يوين جعفر بثوب الحزن ينعج الدل انذبح بالحوافر منطحن عاشر محرم يوين جعفر بثوب الحزن ينعج الدل انذبح بالحوافر منطحن يا حسين ناديه يحين يا شيعة ضامي وعلى صدره انذبح رضيعة حسين نادي ويحين يا شيعة انصب العزية الغريب بالغاطرية وعلى سمهرية كريمة جثة رومها جثة رموها أرض ضمد فنوها عالهزل سبية حريمة وقع جدي وجرى دم على الشيبة فلم صيبة تشابه هلم صيبة فلم صيبة تشابه هلم صيبة فلم صيبة تشابه وانت تلطم وقع جدي جرى دم على الشيبة وقع جدي وجرى دم على الشيبة ينصب العزية الغريب بالغاضرية وعلى سمهرية كريمة جثته رموها مرضوضة مدفنوها عالهزل سبوها حريمة وقع جدي وجرى دمه على الشيبة فلم صيبة تشابه هلم صيبة فلم صيبة تشابه هلم صيبة فلم صيبة تشابه مشاعرنا الحسينية من الصادق عهد وزيارتنا إلى الحضرة أمانة للأبد. مشاعرنا الحسينية من الصادق عهد، وزيارتنا إلى الحضرة أمانة للأبد. لو يقطعون اليدين عنا لو نبعد لوين، نرجع نزور الضريح احنا عشاق الحسن. لو يقطعون اليدين عنا لو نبعد لوين، نرجع نزور الضريح احنا عشاق. يوصي بالزيارة ولينا جعفر، واحنا سمع طاعة مشي لنحضر. يوصي بالزيارة ولينا جعفر، واحنا بيت الله واحنا سمع طاعة مشي لنحضر. جعفر بوجوده دعواته في سجوده، للبذل جهوده حنينه، نادي ربي راحم زواره وانت تعلم، واللي يصرخ بهام إلينا أجر من أنشد بياته جذب ونه يلزم الضام بيدينا إلى الجنة. أجر من أنشد بياته وجذب ونه يلزم الضام بيدينا إلى الجنة. جعفر بوجوده دعواته في سجوده، للبذل جهوده بحنينة، نادي ربي يرحم زواره وانت تعلم، واللي يصرخ بهان إلينا، واللي يصرخ بهان. أجر من أنشد بياته وجذب ونه، أجر من أنشد بياته وجذب ونه يلزم الظالم بيدينه إلى الجنة. أجر من أنشد بياته وجذب ونه يلزم الظالم بيدينه إلى الجنة، يلزم الظالم بيدينه. يلزم الظام بيدنا إلى الجنة. نعثار الظلام طول الليالي. بيت الدعاء حبيبي، بيت الدعاء بس صوت الصدر، الله يرحم والديك بدون أي فوضى، بارك الله فيك. ثار الظلام طول الليالي، ينظر علامة للمهدي تالي. ثار الظلام طول الليالي، ينظر علامة للمهدي تالي. عهد جعفر إلى المضطر إذا يظهر تنصرونه، وفي غيابه يا أحبابه على بابه توافون. ظهوره وعلاماته يطالب في ثاراته. عهد جعفر إلى المضطر إذا يظهر تنصرونه، ظهوره وعلاماته يطالب في ثاراته، يطالب. وفى يا كلنا نهوى الإمامة، ننعلي بيان سر الظلامة. وفى يا كلنا نهوى الإمامة، نعلي بيا سر الظلام على الصادق على الناطق على الواثق سلام الله يجي المهدي بأمل يحدي ولا يبدي الوفا والله بقيعة يجي زوره ويضوي البشر نوره بقيعة يجي زوره ويضوي البشر نوره على الصادق على الناطق على الواثق سلام الله يجي المهدي بأمل يحدي ولا يبدي الوفا والله ولا يبدي عجل لنا يا ابن